حصرياً على موقع djkimo.com. للحب علامات وكلام وحكايات، يبان حبك في لهفة عالي، في لحظة صحي فينا حاجات. ده ما كانش عالبال وتبدل الحال، وأدمنت المحبة معاه وإدمان إن أحبه حدا. حكايتنا واتنين كلامه معايا طمني، وخلى العمر بيه أحلى، وتاخدني الساعة جنبه. حكايتنا واتنين قاموا متشبكة الإيد وبنحكي ونعيد، يا أجمل حاجة حصلت لي، يا صدفة أحلى من المواعيد. مكان ما بيروح أنا روحي بتروح، ومت أنا ألف مرة زمان قابلت ورد فيه. حكايتنا واتنين كلامه معايا طمني، وخلى العمر بيه أحلى، وتاخدني الساعة جنبه. حكايتنا واتنين قهوة. حصرياً على موقع djkimo.com.